يقول السائل: أذن الأذان وأنا في بلدتي ولم أصلي، ووصلت إلى مدينة أخرى على بعد 80 كيلا، فكيف أصلي قصرا أم أجمع؟ أم يقول قصرا أم لا لهذا الوقت؟ بعض الفقهاء يرى أنه إذا دخل عليك الوقت وأنت لازلت في بلدك أن الصلاة تلزمك صلاة المقيم ولا تقصر، والذي يظهر أن الأمر واسع، فأنت إن شئت أن تصليها إتماما على هذا القول، أو باعتبار حالك، والعبرة بحال وقت أداء الصلاة، لأن أولئك يقولون العبرة بحال وجوب الصلاة عليك، وجبت عليك وأنت مقيم، فوجبت عليك إذن تؤديها كما وجبت عليك في الموضع والمكان والوقت الذي كنت فيه. وآخرون يقولون العبرة بوقت أدائها، فأنت مسافر حين الأداء إذن تصليها صلاة مسافر. فعلى كل حال الأمر واسع في هذا، إن أديتها إتماما فأنت على خير، وإن أديتها قصرا فأنت على خير كذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في حديث الصدقة الجارية بعد موت العبد، يقول: هل الصدقة الجارية هل يجوز يعني للميت يعني قبل مماته أو تكون بعد مماته؟ لا، المقصود قبل موته، قبل موته، لأن بعد موته انقطع عمله، لأن الحديث نفسه يبين إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فصدقة يصدق بها بعد موته، يعني يكون أولاده أو من شاء أخرج له شيء وأوقف له مسجد أو مدرسة، هذا ليسه، يعني قد يكون له شيء من الأجر فيه بحسب، لكن الحديث يشير إلى ما كان يعمله قبل موته. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدين في تقصير اللحية؟ قلنا مرارا هذا خلاف نص الحديث، الحديث واضح، ما يعني قوله عليه السلام: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها، لا تقصيرا ولا تهذيبا ولا شيء من هذا القبيل. فلا نغتر ببعض فتاوى من ناس ينتسبون للعلم وصاروا يفتون بأن هذا قال ابن عمر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما لما صار اختلاف بين بعض الصحابة، قال: أقول لكم قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر شأنهما عظيم رضي الله عنهما، فيأتي من يأتي يقول ابن عمر كان يعمل كذا، فلا قول لأحد مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه خطاب أمر وفروا أرخوا أعفوا، فلا ينبغي التساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح الحديث بأن الله عز وجل له في كل يوم وليلتها 20 و100 رحمة تنزل على أهل البيت، ف60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين؟ يقول: هذا من أخبار مكة. لا، الأثر هذا فيما عرف أنهم لا يصححونه، هذا الأثر في أن الرحمات التي تتنزل على البيت في مكة ومنها كذا للطائفين وكذا للمصلين وكذا للناظرين، يقول: لا، هذا لا يثبت. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد مصحف مجزأ، هل إذا أخذت جزء منه يكون حكمه حكم القرآن كامل من ناحية لمسه ودخول الخلاء وغيره؟ نعم، لو هي آية واحدة في ورقة فحكمها حكم المصحف الكامل التام. صلى الله عليكم. يقول: أين توضع اليدين أثناء التشهد؟ توضعان على إما يبسطهما على فخذه أو يلقمهما ركبتيه، البسط هكذا، والإلقام أن يلقم الركبتين بالكفين، ورد هذا ورد هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الجمعيات يعني بدون فوائد، يدفع كل شخص للآخر 1000 مثلا حتى يستفيدون منها؟ هذا يرجع إلى لابد يكون لها نظام، يعرف مآل هذه الأموال، هل هي عبارة عن قرض يسترد وفي حال الحياة أو حال الموت أو ماذا، ربما جمعية، أو أنه تبرع تخلص منه صاحبه وقال تبرعت به لهؤلاء إما من أسرته أو جمعية جيران أو جمعية زملاء، فإن كان تبرع له حكم، وإن كان لا عبارة عن قرض، يعني قرض حسن يسترده بعد سنة بعد سنتين، ففي تفصيل بحسب النظام الذي يضعونه لهذا لهذه الجمعية. لعله يقصد جمعية الموظفين يا شيخ. هي جمعيات موظفين وجمعيات أسر، كل واحد يأخذ مثلا يتبادلونه قرضا. هذا في من أهل العلم من منعه بناء على ما ورد في الأثر، وبعضهم يقول إنه حديث، وهناك من لا يصححه، كل قرض جر نفع فهو ربا. فيقولون إذا كان هذا القرض أنت ما أقرضته إلا من أجل أن يقرضك فهذا نفع، فيرون أن هذا سبيله سبيل الربا. أحسن الله إليكم. يقول عندي 1000 ريال هل عليها زكاة؟ لا، 1000 ريال في هذه الأيام لا زكاة فيها، لأن الزكاة مرتبطة بالنصاب، مرتبط بالذهب، ونصاب الذهب 85 غرام أو 90 غرام على اختلاف بين أهل العلم في تحديده، لكن مهما كان الآن سعر الذهب كما يقول الصرافون بلغ أوجه، و 80 غرام أكثر من 3000 يمكن أو 4000، فألف الحاصل لها دون النصاب. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تبديل نوع من الطيور على قطة مع أن القطة من السنور؟ يعني مبايعة؟ هذا اللي فهمته. لعل الأخ يوضح السؤال هنا. أحسن الله إليكم. يقول امرأة تريد أن تعتمر مع زوجها وأطفالها، لكن الزوج يرفض بسبب التكلفة المرتفعة علما بأنهم مقتدرين، هل يجوز للزوجة أن تدفع الأطفال من غير علم الزوج؟ لا، ما يجوز، لأن المسؤولية هي مسؤولية الزوج، فهي ليست مسألة مال، مجرد مال، المسألة تتعلق بأحكام شرعية. لو أخلوا بالنسك وتلزمهم فدية أو حصل لهم شيء، فهذه مسؤولية، فلا ينبغي للزوجة، وينبغي لها أن تتجاوب مع زوجها ولا يختلفوا. فإذا كان الزوج لا يريد هذا الشيء وقد يكون له مبررات أخرى ليست مجرد النفقة، فعلى كل حال عليهما أن يتطاوعا. أحسن الله إليكم. يقول عندي مشكلة أني لا أستطيع قيام الليل وصلاة الفجر أحيانا، فما العلاج؟ على كل حال بالنسبة لصلاة الفجر لا يجوز التساهل فيها، وأيضا قيام الليل هذا شيء يعني ينبغي الإنسان يكون له حظ منه ولو يعني بضع دقائق قبل الفجر أو قبل أن ينام، يعتبر من قيام الليل. وإن كان له شيء من جوف الليل يستطيع استيقظ يعني ولو فترة قصيرة يصلي فيها ما تيسر، لكن من أفضل ما يكون إذا رتب أموره وأن يستيقظ قبيل الفجر بربع ساعة، نص ساعة، ساعة، كل بحسب حاله. فهنا يحتاج إلى أمور. أولا لا بد أن ينام مبكر ويهيئ نفسه، وأيضا كذلك في النهار كله شبه قيلولة تعينه على بالنسبة لليل يكون يعني ما يستغرق في النوم، وأيضا المنبهات والأشياء الأخرى والذكر، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذكره ويكون له عزيمة ويوكل من يعينه على إيقاظه. في الحديث رحم الله امرأ استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فلم تستجب رشها بالماء، ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها فلم يستيقظ فرشته بماء، أو بمعنى الحديث فمع أو مع أهله إذا كان يعني من الأهل أو أب أو أخ أو ما إلى ذلك، فيحاول أو أصدقاء من أهل الخير يتعاونون وينبهونه بالمنبه. لكن من أهم شيء النوم مبكرا وعدم السهر، وعدم السهر، فهذا مما يساعد على قيام الليل والبعد عن المنبهات نعم. أحسن الله إليكم، يقول والد زوجتي متزوج بثلاث زوجات، يقول هل جميع الزوجات محارم لي؟ لا لا، ليس كلهن، إنما التي هي من محارمك أم زوجتك، أما الاثنتين الأخريتين فلسنا، لو طلق إحداهن أو مات عنهن فمن يجوز لك أن تتزوج منهن، فأما التي هي محرمي أم زوجتك. أحسن الله إليكم، يقول هل الطاووس من الطيور الحلال؟ ما أتذكر الله بالنسبة لهذا الطيور، لا أتذكر، ما عندي. أحسن الله إليكم، يقول ما هي محبطات الأعمال؟ هذه كثير، يعني كتب أهل العلم، كتبوا رسائل في مبطلات الأعمال، محبطات الأعمال، وما أذكر الإمام بن حجر رحمه الله له رسالة في هذا، فورد في الحديث، يعني جمعوا ما ورد في الكتاب والسنة، مثل ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك من أخطر شيء الشرك والكفر، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد يكون الشرك أحيانا بكلمات الإنسان، يقول بكلمة مزاح أو استهتار فتكون كلمة شركية أو قريب من الشرك، فيها نوع قد يكون من الاستهزاء أو المزح الثقيل، مزاح ثقيل في الدين، فيحبط عمله بكلمة. وأشياء مثل مسائل ما ورد في شأن الخمر ونحوها، وورد أحاديث صلاة العصر، من ترك صلاة العصر أو فاتته فقد حبط عمله، ففي أشياء من هذه القبيلة، والمعاصي والكبائر على خطر أنها تحبط الأعمال، والإصرار على المعصية، الإصرار عليها مع العلم بأنه منهي عنها. أما إذا كان الإنسان يجهل هذا الشيء أو متأول تأولا متجها، ما يعني يرى أن هذا الشيء لا ليس كذلك، فهذا يختلف حكمه. لكن الذي يبلغه الحكم ويركب رأسه ويعاند ويصر فهذا على خطر. أحسن الله إليكم، يقول إن كنا لضعيفات ولكن تغلبن، يقول هل هذا حديث؟ إن كنا لضعيفات ولكن تغلبن، معناه صحيح، يعني وهن شر غالب لمن غلب، أو كما في أبيات سمع الرسول عليه السلام من أحد الشعراء وهو يصف النساء، وأنهن يعني يغلبن، كما مر بنا في حديث النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن، ذي اللب يعني العقل، ومع ذلك يغلب أن الرجل الذكي صاحب العقل تغلبه المرأة، أو بنوع من المكر وما الأشياء التي، فهذا المعنى هن ضعيفات لكنهن أيضا لهن وسائل وأساليب يستطيعن بها أن يصلن إلى مرادهن. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أسلم على أم زوجتي في يدها؟ إيه نعم، لا حرج، تسلم عليها، تصافحها، تقبل رأسها، يعني تقبل الرأس، وللعلماء تفصيل بحسب الحال، إذا كانت امرأة شابة فبعض أهل العلم يتحفظ، يعني مع أنها تحرم عليك امرأة زوجتك تحريما مؤبدا وأنت محرم تسافر معها، فلكن يقولون إذا كانت امرأة شابة وهو شاب فبعضهم يتحفظ ويخشى الفتنة. أحسن الله إليكم، يقول هل الأفضل أن أحفظ القرآن بآيات قليلة من القرآن لأني كبير السن، أم الأفضل أن تكون عامة في المصحف بجزء أو أكثر؟ يعني كل حفظ، يعني حفظ، نعم، هذا يرجع إلى قدرتك وظروفك، فانظر، وأيضا إذا كنت يعني تقرأ عند شيخ أو أحد فممكن أن يعني تأخذ بتوجيهه كيف، يعني كيف يكون الحفظ بالطريقة التي تناسبك وتناسب حالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله